الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى إلى الله ما شرع له من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى على من استحقوا الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بالكفر صدرا انس عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم في المجلس السابق أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك وأيضا إثبات ما دلت عليه من الصفات، ومن ذلك ما يتعلق بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومن ذلك مجيء الله عز وجل للفصل بين العباد، ومن ذلك استواء الله عز وجل على عرشه، ومن ذلك محبته سبحانه وتعالى لأوليائه ومحبته لما شرعه سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية الدينية. وأيضا تقدم الإيمان بعلو الله عز وجل، وكذلك أيضا تقدم بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإرادة، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إرادة شرعية دينية وهي بمعنى المحبة، والقسم الثاني إرادة كونية قدرية وهي بمعنى المشيئة. وذكرنا الفرق بين هاتين الإرادتين. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. أيضا هذه من صفات الله عز وجل، وكذلك أيضا من أفعاله وما دلت عليه من صفة الرضا. فالله سبحانه وتعالى يرضى كما أنه سبحانه وتعالى يحب، والرضا صفة لله سبحانه وتعالى، ورضاء الله عز وجل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رضاه سبحانه وتعالى بما شرعه من الأعمال والأقوال، والله سبحانه وتعالى شرع أعمالا وأقوالا ارتضاها لنا، وذلك كالصلاة والزكاة وقبل ذلك التوحيد والصيام والحج إلى آخره. فهذا هو القسم الأول رضاه سبحانه وتعالى عما شرعه من الأعمال والأقوال. القسم الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن الأشخاص، فالله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده المؤمنين المتقين المطيعين، كما قال سبحانه وتعالى إن تكفروا، نعم، كما قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالرضا صفة تليق بجلاله وعظمته، وكما أسلفنا أن رضا الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين. القسم الأول رضاه عما شرعه من الأعمال والأقوال، والقسم الثاني رضاه عن عباده المؤمنين. وأما أهل البدع فإنهم ينكرون صفة الرضا كالأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة، ينكرون هذه الصفة ويؤولونها بأن المراد بالرضا هو الثواب أو إرادة الثواب، أن المراد بها هو الثواب أو إرادة الثواب كما يقول الأشاعرة والماتريدية، لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيحرفون صفة الرضا إلى إرادة الثواب. وأما الجهمية فهم ينكرون صفة الرضا بالكلية، وكذلك أيضا صفة الإرادة، وكذلك أيضا المعتزلة ينكرون هذه الصفة. أما مذهب أهل السنة والجماعة فيثبتون هذه الصفة كما دل عليها الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ودل عليها إجماع السلف، فإن السلف مجمعون، سلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يوم الدين مجمعون على إثبات هذه الصفة، كما أن صفة المحبة ينكرها أهل البدع ويؤولونها كما تقدم بالثواب أو بإرادة الثواب، خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة إثباتا يليق بجلاله وعظمته. وسبق أن ذكرنا شبهتهم، سبق قالوا بأنها الأفعال الاختيارية لا تقوم إلا بحادث، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، وأيضا يقولون بأن هذه الأفعال تقتضي الدوام، يعني تقتضي الدوام وإلا لم تكن صفة كمال. وسبق أن أجبنا عن هذه الشبه، قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق، كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا يكره، كما أنه يرضى أيضا يكره، فهو يكره أيضا الأعمال والأشخاص، كما أن رضاه يكون عن الأعمال والأقوال، ورضاه يكون عن الأشخاص أيضا كراهته سبحانه وتعالى تكون للأعمال وللأشخاص التي نهى الله عز وجل عنها. فالله سبحانه وتعالى يكره الكفر، ويكره شرب الخمر، ويكره فعل الفواحش، ويكره الزور والكذب إلى آخره. ويدل لذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ثم قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كما أن الله سبحانه وتعالى يكره الكافرين والمنافقين، كما أنه يحب المؤمنين فهو سبحانه وتعالى يكره الكافرين والمنافقين. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيضا هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة، وهي صفة الغضب، فالله سبحانه وتعالى يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، فيغضب على من يستحقه الغضب من الكافرين والمنافقين وغيرهم، كل من اتصف بصفة تستوجب غضب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه. وأما أهل البدع فإنهم ينكرون صفة الغضب ويقولون بأن المراد بها الانتقام أو إرادة الانتقام، وسبق أن تكلمنا عن شبهتهم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على إثبات هذه الصفة، وسبق أن أساس شبه هؤلاء المعطلة المحرفة إنما هو التشبيه الخالق بالمخلوق، فلما شبهوا عطلوا، هم وقعوا أولا بالتشبيه ثم بعد ذلك آل بهم الأمر إلى التعطيل. لكن إذا اعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه هو السميع البصير، وأنه لا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى أبدا، وأن الصفات ليست كالصفات والأسماء ليست كالأسماء، فإنه ينجو بإذن الله عز وجل من هذه الشبهة التي يلقيها الإنسان في قلوب هؤلاء الذين ابتعدوا عن نور الوحيين. ولله المثل الأعلى، الفيل له يد والنملة لها يد ولها رجل، والفيل له رجل، فالرجل ليست كالرجل واليد ليست كاليد، فلا يلزم من الاتفاق في الإسلام الاتفاق في المسمى، لكن ما أوقع هؤلاء أنهم ألحقوا الخالق بالمخلوق، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. قال: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى وما دلت عليه من هذه الصفات، ذكر ما يتعلق بإثبات الصفات الخبرية، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، والصفات قد تكون خبرية وقد تكون فعلية، صفات قد تكون فعلية وقد تكون خبرية. الفعلية سبق كلام المؤلف رحمه الله تعالى عنها، نعم، قد تكون الصفات فعلية قد تكون خبرية قد تكون ذاتية. الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على إثبات الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، والمراد بالصفات الخبرية هي التي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن نتحاشى أن يقال ذلك بالنسبة لله عز وجل، لكن بالنسبة للمخلوق هي أبعاد وأجزاء، وإنما سميت هذه الصفات بالصفات الخبرية لأنها متوقفة على الخبر. فلا نثبت لله عز وجل أي صفة من الصفات الخبرية التي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء إلا ما جاء ما قام الدليل على إثباته من القرآن ومن السنة، وما قام الدليل على إثباته إثبات الوجه، نعم إثبات الوجه لله تعالى. قال نؤمن بأن الله بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، جلال العظمة موصوفا بالعظمة والإكرام الكرم، فوجه الله عز وجل عظيم موصوف بالعظمة وأيضا موصوف بالإكرام، كما قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية فإنهم ينكرون مثل هذه الصفات ويؤولون بأن المقصود بالوجه هو الثواب أو إرادة الثواب كما تقدم. قال ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، أيضا هذا مذهب في السنة وجماعة، وهذه أيضا هاتان اليدان من الصفات الخبرية ومذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات يدين اثنتين لله عز وجل. وقد جاءت صفة اليد في النصوص على ثلاثة أوجه، جاءت مثناة وجاءت مفردة وجاءت مجموعة. مثناة كما أورد المؤلف رحمه الله تعالى بل يداه مبسوطتان، عن بل يداه مبسوطتان، ومفردة كما قال الله عز وجل يد الله فوق أيديه، يد الله فوق أيديه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملء. ومجموعة كما في قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والجمع بين هذه النصوص. أما ما ورد من التثنية فهذا حق، فالله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له يدان كريمتين عظيمتين مبسوطتان، والبسط هذا يدل على الكرم. وأما ما جاء من الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فالمقصود بذلك التعظيم. وأما الإفراد فقاعدة الأصولية أن المفرد المضاف يعم، فقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم يد مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، وهذا يدل على العموم، لكن هذا العموم يراد به التثنية لقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتين فمذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات هاتين اليدين لله سبحانه وتعالى. وأما البدع كما سلف فهم ينكرون الصفات الخبرية ويحرفون ذلك إلى أن المراد باليد النعمة أو القوة ونحو ذلك، والمراد باليد هي النعمة أو القوة ونحو ذلك. نعم. وهذا لا شك أنه تأويل فاسد وتحريف، فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وأيضا النصوص تأباه، فقوله في النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ إلى آخره، هل يقال أن المقصود بذلك هي القوة أو المقصود بذلك النعمة؟ سياق النص يمنع هذا التأويل الفاسد، والتأويل الفاسد هو صرف اللفظ من معناه الراجح الظاهر إلى معناه المرجوح بلا دليل يقتضي ذلك. قال ونؤمن، نعم، قال وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله بأنهما يدان عظيمتان، هذه الأجرام العظيمة السماوات والأرض على عظمها تكون مطوية في يمين الرحمن يوم القيامة، هذا يدل على عظم هاتين اليدين. كما أن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، يدل على أنهما يدان، كلمة. وقوله بيمينه وكلتا يديه يمين، كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين، فهما يدان وكلتا اليدين يمين. وما جاء في سنن البيهقي من إثبات لفظ الشمال فهذه اللفظة شاذة، يعني هذه اللفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت أن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. ولو فرض إثبات لفظة الشمال، فلا يفهم ما يفهم من أن الشمال بالنسبة لليمين أنقص، بل كلاهما يدان كاملتان كلمتان عظيمتان، على أن ما ورد في سنن البيهقي من لفظة الشمال هذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال وأجمع أهل السنة والجماعة على أن العينين اثنتين، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور. العينان أيضا مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة الخبرية، وهي إثبات عينين لله عز وجل تليقان بالله عز وجل. الشاعرة والماتريدية يثبتون صفة البصر لكنهم لا يثبتون صفة العين، يعني يثبتون صفة البصر لكنهم لا يثبتون صفة العين. أما المعتزلة والجهمية فهم عموما لا يثبتون صفة البصر ولا صفة العين. والعين وردت في النصوص بصيغة الجمع، ووردت أيضا بصيغة الإفراد، لكنها لم ترد بصيغة التثنية، لكن ذكر الشيخ قال لك ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لكن إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بعينين اثنتين، يوصف بعينين اثنتين تليقان بجلاله وعظمته. وأما قول الله عز وجل تجري بأعيننا، فالمقصود بذلك الصيغة هنا المقصود بها التعظيم، وأيضا قول الله عز وجل ولتصنع على عيني هذا مفرد مضاف كما تقدم ويعم، والمراد بهذا هو التثنية. ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بجلاله وعظمته، قال لك ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور أثبت عور إحدى عينيه مما يدل على أن له عين أخرى، ونفى الله عز وجل هذه الصفة عن الله عز وجل، فيفهم من ذلك أن لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بجلاله وعظمته. قال ونؤمن بأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق بجلاله وعظمته، ذات موصوفة بصفات الكمال، وهذه الذات كما قال الله عز وجل من صفاتها أن الأبصار لا تدركها، الأبصار لا تدركها. ولهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيم، ومن أسمائه الكبير، ومن أسمائه أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله سبحانه وتعالى موصول بذات شريفة منزهة عن النقائص والعيوب، موصوفة بصفات الكمال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو سبحانه وتعالى عظيم كبير سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أيضا من مذاهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. والمؤمنون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، ويرونه أيضا في الجنة، يعني بعد دخولهم الجنة، وهم يرونه في عرصات القيامة ويرونه أيضا بعد دخولهم الجنة. المنافقون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، لكنهم لا يرونه في الجنة لأنهم قد أمر بهم إلى النار. الكفار لا يرون الله عز وجل لا في عرصات القيامة ولا في الجنة من باب أولى، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الله أعداءه عن رؤيته دل ذلك على رؤية أوليائه له، فأصبح الناس فيما يتعلق برؤية الله عز وجل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة كما أنهم يرونه بعد دخولهم الجنة ويتفاوتون في رؤيته. القسم الثاني المنافقون يشاركون المؤمنين في رؤيتهم كما جاء في صحيح مسلم يشاركون المؤمنين في رؤيتهم الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، لأنهم يشاركونه في إظهار الإيمان في الدنيا، لكنهم لا يرونه في الجنة لأنهم لا يدخلون الجنة ويكون قد أمر بهم من النار. أما الكفار فإن الذين أظهروا الكفر فإنهم لا يرون الله عز وجل لا في الدنيا لا في عرصات القيامة وأيضا لا في ولا في الجنة، نعم ولا في الجنة، نعم. وأيضا نعم قال ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس له مثيل، ليس له ند، ليس له كف، ليس له سميع. الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم، والنوم آفة تعرض للإنسان تتعطل معها بعض قوى العقل، آفة تعرض للإنسان تتعطل معها بعض قوى الإدراك، يعني بعض قوى الإدراك. فالله سبحانه وتعالى لكمال حياته ولكمال قيوميته فهو سبحانه وتعالى موصوف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها سنة ولا نوم. وأيضا لكمال قيوميته سبحانه وتعالى فهو القائم على نفسه والقائم على خلقه، القائم على نفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، والقائم على خلقه خلقه يحتاجون إليه، يرزقهم وخلقهم ويرزقهم ويعد وأعدهم وأمدهم إلى آخره، فهو القائم بمصالح خلقه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، خلقه ثم هداه لمصالحه، وهذا من كمال قيوميته سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله كما قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، فلكمال عدله سبحانه وتعالى لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه. قال ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، يعني كما قال الله عز وجل وهو اللطيف الخبير، الخبير هو المطلع على بواطن الأمور. وأيضا قال لكمال رقابته وإحاطته كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني مهما تناجى اثنان إلا كان الله سبحانه وتعالى هو الثالث، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعه أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك، نعم وقال سبحانه وتعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وأيضا ليس بغافل ولا ساهي، يعني من أسمائه العليم ومن أسمائه الرقيب ومن أسمائه الخبير. هذه كلها تدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته من أسمائه المحيط. قال: ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. كمال علم، وهو سبحانه وتعالى الموصوف بالعلم التام الذي لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان. نعم، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه غفلة أو سهو. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام الذي لم يسبق بجهل ولا يعتريه ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه سهو أو غفلة. وقال لك المؤلف: إنما أمره إذا أراد، وأيضا لكمال قدرته، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا تمام القدرة. قال الله عز وجل: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا يدل على كمال قدرته. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة التامة التي لم تسبق بعجز ولا يعتريها ضعف. هذه القدرة لم تسبق أو نقول لا، لم تسبق بعدم ولا يعتريها ضعف ولا يلحقها عجز. فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام والقدرة التامة الكاملين. قال: وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. فهو سبحانه وتعالى من أسمائه القوي، من أسمائه القوي والموصوف بالقوة التامة التي لا يلحقها، يعني لم تسبق هذه القوة بعدم ولا يلحقها عجز ولا يعتريها تعب ولا إعياء، لا يعتريها تعب ولا إعياء مشقة. تعب والإعياء المشقة. فهو سبحانه وتعالى موصوف بالقوة التامة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والإعياء. قال: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكن نتبرأ من محذورين عظيمين. هذا مذهب السنة والجماعة، كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته الله له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، سواء كانت الصفات ذاتية أو كانت صفات فعلية أو كانت صفات خبرية، هذه كلها يثبتها السنة والجماعة، لكن نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل، أن يقول بقلبه أو لسان صفات الله كصفات المخلوقين. هذا هو التمثيل. التمثيل يقول: يد الله مثل يد فلان. التمثيل يقول: يد الله مثل يد فلان، أو وجه الله مثل وجه المخلوق ونحو ذلك إلى آخره، إثبات مماثل لله عز وجل. قال لك: والتكييف، أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. تقول مثلاً استواء الله كيفيته كذا وكذا وكذا، نزول الله كيفيته كذا وكذا. إذا ربط بمماثل فهو تمثيل، وإذا حكيت الكيفية دون أن تربط بمماثل فهو تكييف، وكلاهما محذور، يعني كلاهما محذور ومحرم ولا يجوز. فنحن نؤمن بأن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن هذه الكيفية الله أعلم بها، لأن الله عز وجل أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بكيفية هذه الصفة. فحكاية الكيفية أو إثبات مثيل لهذه الكيفية هذا كله محرم ولا يجوز، لأن الله أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن كيفية الصفة. فنحن نؤمن بالصفة ونؤمن بأن هذه الصفة لها كيفية، لكن الله أعلم بها، يعني الله أعلم بهذه الكيفية، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. قال: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه. نؤمن بكل ما نفاه الله عز وجل، يعني ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه، ولا يكفي فقط أن ننفيه، بل يجب أن نؤمن بكمال ضده. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، ما نقول بأن الله عز وجل لا يظلم فقط، بل يجب أن نثبت كمال ضده وهو العدل، كمال العدل. والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النوم والسنة، لا يكفي أن نقول بأن الله لا ينام ولا تأخذه سنة، بل يجب أن نثبت كمال ضده وهو الحياة والقيومية. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه اللقوب وهو التعب والإعياء، نثبت كمال ضده وهو القوة. وأيضا نسكت عما سكت الله عنه ورسوله، يعني هناك أشياء سكت الله عز وجل عنها، سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يسكت عنه، ما نتعرض لها، يعني لا نتعرض لها. يعني هناك ألفاظ أو نقول صفات وأسماء أثبتها الله عز وجل لنفسه فنثبتها، أو أثبتها له رسوله نثبتها. هناك أسماء وصفات لم يثبتها الله عز وجل لنفسه ولم يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يجوز لنا أن نثبتها. هناك الألفاظ أو نقول نعم هناك ألفاظ محتملة، نعم محتملة، لم يأتي لها النص بخصوصها فهي محتملة، فهذا يقال فيها التفصيل. يعني هناك ألفاظ تكلم عليها أهل السنة والجماعة لم ترد بخصوصها، هذه يعني لم يرد فيها النص بخصوصه، فاحتاج أهل السنة أن يفصل فيها. مثلا الجسم، هل يثبت لله عز وجل الجسم أو لا؟ الجهة، هل تثبت لله عز وجل الجهة أو لا؟ إلى آخره. فهذه الألفاظ لم ترد فيستفصل فيها، فيقال إذا أريد بالجسم الذات الشريفة الموصوفة بصفات الكمال فهذه تثبت لله عز وجل، لأنه لا يمكن أن تصف الله عز وجل بصفات دون أن تكون له ذات. وإن أريد بالجسم الجسم المركب من الدم واللحم ونحو ذلك فهذا ينفى عن الله عز وجل. مثلها الجهة أيضا، الجهة إن أريد بالجهة أن الله سبحانه وتعالى موصوف، يعني لم يرد الجهة، لكن إن أريد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بجهة العلو فهذا يثبت لله عز وجل. إن أريد بالجهة الإحاطة، نعم المعية أنه معنا بذاته، فهذا ينفى عن الله عز وجل. أو جهة السفل هذا ينفى عن الله عز وجل. فأصبح عندنا ثلاثة أشياء: الأول أسماء وصفات ثبتت لله عز وجل، هذه نثبتها. أسماء وصفات لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة، هذه لا تثبت. أيضا القسم الثالث ألفاظ يحتاج أهل السنة والجماعة، لم ترد بخصوصها لكن تدل عليها مقتضيات الأدلة الأخرى، هذه لم ترد بخصوصها، احتاج إلى التفصيل فيها. قال: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى ما دام أنه أخبر عن نفسه أنه موصوف بهذه الصفات وأنه مسمى بهذه الأسماء فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، يعني كيف تحتاج تقول الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالسمع تقول لا يسمع، أو بالبصر تقول لا يبصر، أو بالعزة تقول لا نحو. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما كما قال الله عز وجل، ولا يحيطون به علما كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. أيضا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات هذا يثبته، لأن الرسول يخبر عن الله سبحانه وتعالى، الرسول يأخذ عن الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، السنة أيضا وحي أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خبر أخبر به عن الله، وهو أعلم الناس بربه وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدقهم. قال: ففي كلام الله تعالى ورسوله كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه ورسوله أخبر عن ربه فكيف لا يقبل هذا الخبر مع ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى؟ فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأصدق حديثا، والعباد لا يحيطون بشيء من علمه، والرسول أيضا هو أعلم الناس بربه وأيضا خبره عن ربه، وهو أصدق الناس وأفصح الناس وأبلغ الناس وأفصحهم. هذه تؤيد وجوب، مع أن النصوص ظاهرة في ذلك، لكن هذه تؤيد وجوب قبول خبر الله عز وجل فيما أخبر عن نفسه، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبره عن ربه من الأسماء والصفات. قال فصل، أتوقف على هذا الأسبوع القادم.